نسخت معناه قالوا لمن ان المنسوخ قالوا منسوخ على انواع احيانا منسوخ التلاوه ومنسوخ الحكم احيانا يكون ماذا منسوخ التلاوه ولكن حكم باقي احيانا حكم منسوخ والتلاوه باقي فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في احكام النسخ والمنسوخ واستدلوا الذي جاء في الروايات الصحيحة كأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة فقال سيأتي إلى الناس زمان ويقولون إنا لا نجد أكبر رجم في كتاب الله تعالى فقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده قال لولا مخافة بأن يقول الناس زاد عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب الله تعالى لكتبت في حاشيته وشهد عليها عبد الرحمن بن أوف وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال العلماء افهم من علماء الأصلاف أيضا قالوا افهم كيف ليس آية منسوخة بل احكام الذي يثبت اما بالوحي الجلي واما بالوحي الخفي وحي الجلي ما انزل الله على رسوله من القران يعني الالفاظ والحروف هذا كلها منزل من الله على رسوله الايات هذا وحي جلي واحيانا تكون ماذا يعني ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي الرسول ما يامر من قبل نفسه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالوا افهم كالحد ثابت بالقران واما الرجم وثابت بالاحاديث المتواتره التي بلغت حد التواتر لا ينكرها الا جاهد الا ضال او مزل كما انكر فرق الخوارج عن الرجم قالوا ما في رجم في كتابه في الحقيقة يعني كثيرا مثلا هذا قتل في قتل العمد قتل العمد حكمها ماذا في الرجم قتل قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هكذا أيضا أمر الزنا زنا المحسن يعني المرأة والرجل إذا أنهما متزوج فحكمها في التوراة ماذا أيضا رجم فإن الله تبارك وتعالى أبقى هذا الحكم حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل أن علماء اليهود أنهم أرادوا أن يدسوا الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منهم التوراة فجيء بها فلما جيء بها فوجد فيها آية الرجم يتلالى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم وأيضا لما جاء القضية عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكما بكتاب الله فبذلك ثبتك الرجم أيضا بكتاب الله بحكم الله أما قالوا الآية أول كان الآية موجودة وآية منسوخة ومنسوخة التلاوة قال ما مقصود عمر رضي الله تعالى عنه لو كان الآية موجود لكتب عمر في كتاب الله ما قال أكتب في الحاشية عمر لا يخاف لومة لائم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إظهار الحق وإعلاء الحق وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى لا يخاف لومة لائم أنه ما خاف يعني أول ما دخل في الإسلام حتى جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقام في الحرم وصلى في الحرم قال يا رسول الله يوبى توبة اللات والعزى بالحرم ونحن نصلي في داخل البيت لماذا؟ فخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك أنه كيف يتوقع منه كآية موجود وأنه قرأ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ما كتب في القرآن لا معنى يعني هذا الحكم هذا حكم تفسير بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم موجود في التوراة وهذا حكم الذي أقر الله نبيه على هذا الأمر فكان هذا بكتاب الله بحكم الله ثابت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فيها إشارة إلى هذا كما الإيمان بكتاب الله هكذا الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما إنسان إذا أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه أنكر القرآن. أيضا لما من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أطيع الله وأطيع الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا المستشرقين يعني كثير مثلا من الكفار من اليهود من النصارى كتبوا مثلا تراجم القرآن وكتبوا ما بعض الكتب، وقال لا لا لا نحتاج إلى سنة ولا نحتاج إلى حديث ولا نحتاج إلى علماء الكتاب والسنة، بل قال أي واحد له إلمام باللغة العربية يفهم معنى القرآن. قالوا أيضا إن الله تعالى قال ولقد يسرنا للذكر فهل من مدة، إن الله يسر القرآن وأنتم تقول هذا لا يستطيع إلا تفهيمه يعني عن الأسلاف وعن طريقة الأسلاف وعن علماء الكتاب والسنة. لماذا؟ قال من يفهم لغة عربية يفهم القرآن، ولا يحتاج لا إلى حديث ولا إلى تفسير ولا إلى أقوال السلف ولا إلى شيء، وهذا منهم جهل وإناد وتشكيك في كتاب الله. لما لو مثلا الكتاب القرآن كل إنس، أما يسرنا القرآن للذكر، للذكر ليس معنى الاستنباط الأحكام. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ها إنسان يعني يتذكر به ويتعظ به ويعتبر به عبر، أو في الحفظ كأي كتاب آخر لا يستطيع إنسان أن يكون حافظا للكتاب إلا القرآن. إن الله يسر كأيان ما شاء الله، أما رأيت الصبيان ما شاء الله أعمارهم 8 سنين 7 سنين حافظ القرآن. حتى كان من أصحابي وأخواني أن ابنه ما شاء الله حافظ القرآن في 6 أشهر، 6 أشهر حفظ القرآن من أول إلى آخر. وما شاء الله يعني ليس فقط حفظ، حفظ بالإتقان. فبذلك هذا إن الله، أما كالأحكام والمسائل والاستنباطات، حتى أمر أيضا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الأمر ما يتعلق بالصوم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ الصحابي خيط أبيض وخيط أسود وجعله تحت الوسادة. أليس هو عربي؟ أما يعرف أنه لغة العرب وأنه موجود وقت نزول القرآن وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله عنه وارضاه، ولكن أخذ خيط أبيض واحد وخيط أسود جعله تحت الرسادة وأنه يأكل وينظر إليهما، هو ما شاء الله ترى الفجر الصادق وهو ينظر إلى الخيط. فلما بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يا رسول الله، قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعندي خيط أبيض وخيط أسود جعلته تحت وسادتي، فقال ما شاء الله إن وسادتك العريض، جاء خيط أبيض وخيط أسود تحت وسادتك ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد خيط أبيض وخيط أسود هذا الخيط الذي يباع في السوق، المراد منها الصبح الكاذب والصبح الصادق، هذا خيط أبيض خيط أسود. فإذا صحابي عربي أنه نزل القرآن بلغتهم موجود وقت نزول القرآن لا يستطيع فهم حتى بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نحن بعيد عن أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن فقط باعتبار لغة ويستنبط منه الأحكام أيضا والمسائل والأحكام والقضايا؟ لا أبدا، حتى نحتاج إلى بيان وإلى تفسير وإلى تشريح بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ليس حق لأحد أن يفسر القرآن برأيه وأن يقول فيه برأيه، ما هكذا لا يجوز له كنعوذ بالله أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي بالتمسكه بكتاب الله، لا هذا دعوة أيضا دعوة باطل. لما القرآن فيه أحكام أحكام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كآية الرجم يعني حكم الرجم ثابت بالسنة المتواترة الذي بلغت حد التواتر، وأيضا ليس فقط بالقول بل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرجم، وأيضا رجم بعده أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين خلفاء الراشدين حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم الرجم أيضا في التوراة. كم من الأحكام، يعني الأحكام الذي كان في الكتب السابقة إن الله تبارك وتعالى أثبتها. يعني أما رأيت نكاح، النكاح الذي كانت في زمن الجاهلية يعني قبل الإسلام، ثم أسلم الناس ما شاء الله دخلوا في الإسلام، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحهما في الجاهلية، ما أمرهما بتجديد النكاح مرة أخرى. لما؟ لأن النكاح يعني حتى نكاح ما موجود في زمن الجاهلية أيضا. فبذلك الأحكام، أحكام القرآن لازم إنسان يحتاج إلى الشرح والبيان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أولا الأمر الذي الحكم الأول، فبهذا فانظر قال تعالى سورة أنزلناها، يعني هذه سورة أنزلناها، قال أنزلناها ثم قال وفرضناها، أنزلناها وفرضناها، فرضناها، فرضنا بالتخفيف، وقرأ بعض القراء فرضناها، يعني فرضناها تشديد، كلما زاد المبنى زاد المعنى، كما يقال قتلت وقتلت، فبذلك كلما جاء التشديد زاد المعنى، يعني معنى فرضنا، قالوا نجما نجما، سورة سورة، تدريجيا، حكم حكم حكم، فرائض فرائض. وقال العلماء رحمهم الله تعالى فرضنا فرضنا معني يعني فيها مبالغة، يعني فرض الله تعالى وأوجب على عباده وأمر على عباده أحكام، أحكام واجبة مفروضة عليه، أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات، آيات بينات. لما؟ لأن الأحكام والأمور ليس فقط بغير حجة بغير دليل بغير بيان، لا. أما رأيت بلاد أوروبا وغير ذلك من البلدان الذين يفتخرون على علومهم والذين يفتخرون على دساتيرهم ويفتخرون على أنهم بلغوا إلى ما بلغوا وتوتروا في العلوم كذا كذا كذا، يعني بسبب هذا الزنا إنسان نعوذ بالله نعوذ بالله ما بقي عندهم صيحة النسب، إنسان لا يعلم هل هذا أبي، وذهب عنهم التوادد والتعاطف ما يكون بين الأبوة والبنوة أو ما يكون بين الإخوين، ما يكون بين الأقارب والمقربين، لأن ليس بينهم قرابات، الله أعلم هذا نطفة من وهذا نطفة من. يعني الآن حتى أما رأيت يعني إنسان، مثلا إنسان مسلم الحمد لله ولو مسكين فقير، ولكن إذا جاء عنده زيف لا يمكن من المؤمن أن يأكل وحده ولا يتقدم شيئا إلى زيفه، لا يمكن، الشيء الذي موجود عنده يقول أهلا وسهلا. لماذا؟ أنا لا شك الجود من الموجود، ولو عنده تمر أو تميرات أو شيء يقدم. ولكن فانظر في هذه البلدان، في هذه البلدان يعني إذا جاء مثلا أخ وجاء وقت الغداء هو يجلس يتغدى مع زوجته ولا يقول له تعال تغدى معنا، لا لا لا لا ليس بينهما تبادل تعاطف، من أين يأتي تبادل تعاطف؟ الله أعلم هذا مولود من نطفة من وهذا مولود من نطفة من، وهذا المرأة سقط من مائها ومن ماء زوجها ومن ماء غيرها. لما؟ لأن الزنا عندهم لا يود شيئا. والآن يعني حتى بلغ تهارج كما يتهارج الحمر حيوانات، فبذلك إنسان يعني إذا يقرأ ويبحث عن أعداد وعن مسائل عائلية عندهم نعوذ بالله يعني بلغ إلى حد لا يتصور. لما؟ لأن ليس عندهم أحكام. أحيانا يجعلون أمر الطلاق بيد المرأة، وأحيانا بيد الرجل، وأحيانا بيديهما، وأحيانا يمنعون أن لا يتزوج إلا امرأة واحدة، وأحيانا يباهون ولو يتزوج مئة امرأة، وأحيانا نعوذ بالله يباهون اللواتة مع امرأته، وأحيانا يجرون اللواتة مع الرجل بالنظام. وبذلك بلغوا إلى ما بلغوا في الحلاك والخسران. لو أنهم تمسكوا بكتاب الله وآمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى فحصل لهم الإطمئنان وحصل لهم الراحة وحصل لهم صحة النسب وحصل لهم يعني ما يتعلق ببر الوالدين والتعاطف بينهم والتراحم بينهم والتوادد بينهم. وبذلك قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. أما سورة قال بعض العلماء يعني سورة خبر مبتدا محذوف يعني هذه سورة. وقال بعض لا إفهام إذا كان هذه سورة يعني تكون سورة خبر مبتدا محذوف وعبارة تكون ماذا هذه سورة بس. والقول الثاني من علماء القواعد کہ سورة مبتدا سورة مبتدا. طيب اما اذا كان مبتدا فالجملة الذي بعدها يقال هذا صفة الله هذا انها صفة الله. فبذلك وقرا بعض العلماء سورة سورة بالنسب يعني فيها قراءتان قراءة بالرفع وقراءة بالنسب. اذا كان بالنسب قال علماء رحمه الله كأنها منصوبة بفعل مضمر يعني انزلنا سورة انزلنا سورة. او قال بعضهم هذا منصوب يقال على الاغراء يعني في محاورات العلماء القواعد يقال منصوب على الاغراء معنى يعني دونك سورة. فبذلك فيها ولكن الرفع هو القراءة الراجحة المعروفة عند القراء رحمهم الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها فرضناها معنى يعني أوجبنا فيها أوجبنا فيها أفرضنا فيها إيجابا قطعيا وما يتعلق بالأحكام. وقال بعضهم فرضناها مبالغة فرضناها فرضنا إما نجما نجما سورة سورة أحكام متفرقة هذا فرضناها. وقال بعضهم فرضناها بالتشديد يعني مبالغة مبالغة ماذا لما لأن فيها كثير فرائض فيها أحكام ما يتعلق بالزنا أحكام ما يتعلق بالقذف أحكام ما يتعلق باللعان أحكام ما يتعلق بالاستيذان أحكام ما يتعلق بغض البصر وأحكام ما شو غير ذلك. فبذلك قالوا فرضناها على سبيل المبالغة المبالغة يدل على الكسرة لما لأن في هذه السورة في أحكام ما شاء الله يعني أحكام حد الزنا وحد القذف وأحكام بغض البصر وأحكام بالاستيذان وأحكام باللعان وغير ذلك. فبذلك قال فرزناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها. طيب جاء أنزلنا مرتين وأنزلنا فيها لما قالوا هذا لكمال الإناية بهذه الآيات المباركة. أنزلنا فيها آيات بينات يعني واضحات آيات بينات. قال بعض العلماء فيها إشارة ما بين الله فيها دلائل التوحيد أيضا فبهذا قال بينات واضحات الدلائل لعلكم تذكرون أصلها تتذكرون بإدغام التاء الثانية في الزال يعني تتائزون. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في بطل الغني ظلم يعني تأخير أداء الدين من وقت إلى وقت ولكن بغير أذن. لما إذا كان عذر إذا كان فقير والإنذار الموسر ما شاء الله أجر ولكن إنسان عنده يعني أداء الدين عنده استطاع ولكن يتأخر يتأخر يتأخر يتأخر فهذا ظلم. والمسألة الأخرى مثلا إذا كان إنسان أنت لك دين على زيد فعنده تأخير تأخير تأخير ثم أنه حولك إلى رجل آخر قالوا يقبل يقبل الحوالة. طيب ولكن أنه حولك إلى أمر مثلا عمر قال طيب اما دينه فعليه. ثم انه ما ادى الدين فاختلاف عند الائمه. قال بعض الائمه رحمه الله ترى خلاص ليس على الاول شيء. ماذا يفعل هو انه اول الى هذا وهذا قبل؟ وقال بعض الائمه رحمه الله ترى لا، ان مال المسلم انه لا يذهب لا يكون هلاك له الا يرجع الى الاول. اذا الثاني الكفيل الزمين الذي قبل الحوالة ما أداها، قالوا أما مال المسلم لا يكون له هلاك، أمنا يرجع إلى الأول يأخذ حقه. أما بعض الأئمة رحمه الله قال لما أنه حولها ونقلها إلى رجل آخر وهو قبلها، قالوا هذا مثلا إذا كان عليه دين وأنه أداها بدل الدين شيء فأنها تلفت بها بيدها، قالوا لا شيء عليها. ولكن قال ما طيب أنه أداها شيء وأنها تلفت، هذا ما أداها بل هذا كأنه مهير إليها، فإذا أنه ما أداها يرجع إلى الأول. وبهذا إن عقد المؤلف رحمه الله قال باب متر ما جاء في مثل الغني الظلم، يعني تأخير أداء الدين من الوقت إلى وقت من الحال إلى حال ولكن بغير عذر، إذا كان عذر فقير. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن زناد الأرجي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم أحدك يعني فليت على ملي فليتبع هلالا. وفي البابين ابن عمر والشريذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعناه ماذا؟ أنه إذا أهيل أحدكم على ملي فليتبع. وقال بعض أهل العلم إذا أهيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المهيل وليس له أن يرجع على المهيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله تعالى عليهم. وقال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه، إذا توى يعني حلك مال هذا بإفلاس المحال عليه فلو أن يرجع على الأول. وحتجوا بقول عثمان وغيرهن قالوا ليس على على مال مسلم توى هلاك. وقال إسحاق مانا هذا ليس على آل مسلم توى، هذا إذا أهيل الرجل ولا آخر وهو يرى أنه بلي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى هلاك يرجع إلى الأول، يعني إذا أنه ما أداها فيرجع إلى الأول. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا عذرة للمازحين. اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله.